وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ان الله هو التواب الرحيم. الله تواب رحيم، وتاب عليك يا كعب. ونتلو هذه السورة الى قيام الساعة. رضي الله عنك يا كعب، رضي الله عنك، كنت سببا ان نسمع هذه الايات، كنت سببا ان يعلم الناس مهما بلغ ذنبك، مهما بلغ معصيتك، مهما بلغت من افعال، الا ان الله تبارك وتعالى ان اقبلت عليه صادقا مخلصا بقلبك ترجو ما عنده اعطاك توبة منه سبحانه وتعالى، خلد القرآن توبة تتلى الى قيام الساعة. يقول كعب رضي الله عنه وارضاه، يقول والله، والله الذي لا اله غيره، ما مر علي ليلة ولا يوم احب الي من تلك الليلة. قال وكنا نعرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله، اسمعوا ماذا قال، قلت يا رسول الله اني اتصدق بصدقة الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شو، ما قال بعتمر ولا قال بقرأ قرآن، قال ساتصدق. ليش؟ لان قراءة القرآن او العمرة نفعها لك، لكن انا يا رسول الله تخلفت عنكم عساس انفع الامة، ابغى اعوض واتصدق لنفع الامة، نفع متعدي، هذا ما اريده يا رسول الله. قال النبي يا كعب امسك عليك مالك او امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال يا رسول الله سامسك سهمي في خيبر، اما المال الباقي سادفعه لله ورسوله. فدفع المال وانفق صدقه لله. اذا اردت ان تتقرب الى الله فقرب صدقة وعملا صالحا. يا ايها الذين امنوا قدموا بين يدي نجواكم صدقة، قدم صدقة، قدم عملا صالحا يرضاه الله تبارك وتعالى. قال يا رسول الله انما انجاني الصدق، انجاني الصدق، وان من توبتي من هذا الوقت، واعلنتها لك يا رسول الله، والله لا احدث بعد اليوم الا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت احدا من المسلمين ابلاه الله بلاء في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله الى يوم هذا احسن مما ابلاني الله به. والله ما تعمدت كذبة ولا قلت كذبا منذ ان قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا، واني لارجو الله ان يحفظني فيما بقي. قال الله جل وعلا، قال فانزل الله على رسول الله لقد تاب الله على النبي. شوفوا كيف ان الله يبغى يرقق الموضوع لك يا كعب، وذكر النبي حتى يخبره انك انت من اصحاب النبي، ولا وش علاقة النبي. قال الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله انه بهم رؤوف رحيم. حتى اتم الايات ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. حتى قول الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اعظم شيء ان تكون صادق مع الله، لكن صدقا حقيقيا يرفعك عند الله. يقول قال كعب والله ما انعم الله علي نعمة قط بعد ان هداني للاسلام اعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تصدقون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنصدق يا جماعة في حبه، لنصدق في اتباعه، لنصدق في اتباع سنته، لنصدق في تبليغ رسالته، لنصدق في قراءة الوحي الذي انزل عليه، لنصدق مع انفسنا ولنصدق مع اهالينا ومن حولنا. الله ما يتقبل الا من الصادقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن مع الصادقين. قال رضي الله عنه وارضاه لانني سمعت ما انزل الله من الوحي على الذين كذبوا على رسول الله سيحلفون بالله لكم اذ انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى ايش عن القوم الفاسقين. قال كعب وكنا تخلفنا ايها الثلاثة عن امر اولئك الذين قبل منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام حين حلفوا له فبايعهم يقتلون لي قبلهم واستغفر لهم وارجى النبي امرنا حتى قضى الله فيه فبذلك. فان الله قال الذين خلفوا، ما قال تخلفوا، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. ابى اسألكم سؤال قبل ان اختم، تدرون من اللي روى هذا الحديث؟ من اللي يرويه لنا؟ احنا قلنا القصة قصها من هو؟ كعب. طيب من اللي رواها عن كعب؟ اللي رواها عن كعب ولدها عبد الله. هذا وش يدل عليه؟ يدل على ثلاثة امور. الامر الاول ان كعب كان صادق حينما حدث، جالس يتكلم يتحدث بصدق. اثنين، تدل على انه كان قريب من ولده، يعلم ولده. ثلاثة، كان يحدثه بتجربته. طبعا يجوز ان تحدث بتجربتك لكن لا تحدث بذنبك. بعضنا حتى احنا يمكن الاباء، يمكن انا اقع فيها، لما نسولف مع عيالنا احنا صراحة لهالدرجة، تلقى الاباء وش يقول ما يدله. انا كنت الاول في المدرسة، وانا كنت الاول في الدفعة، وكلهم كانوا الاول من الاخير. طيب اذا كلهم اول، او خلك صاد يعني، خلك يعني حدثهم بالواقع لكن لا تحدثهم بالمعصية. حدثهم بالتجارب التي مرت، سواء كانت ثقيلة عليك، زينة، شينة، بشرط لا تحدثهم بامر يرقق عليهم المعصية. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعرفون، ترى هم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الذين رجعوا كانت هذه مدرسة لهم، وتمنى الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم انهم ما كذبوا عليه، وكانوا متمسكين في كل امر. لما كانوا في غزوة تبوك مروا على مدائن صالح، قوم ثمود، ومدائن صالح بالمناسبة احنا سمعنا ان كان في هزة ارضية في الكويت. الله يحفظ الكويت ويحفظ اهلها ويحفظ السعودية ويحفظ العراق ويحفظ بعض الله. وانا الحقيقة اتصفح في تويتر امس، بدأت اقرأ بعض خلنا نقول الطقطقة والاستهزاء والضحك. وانا لي عتب الحقيقة على هالشباب وعلى اللي يركبون هالمقاطع، والناس اللي كل وقتها ضحك بضحك. يا جماعة اذا حجينا استهزأتوا، واذا جت هزة ارضية استهزأوا، واذا جاء خسوف او كسوف استهزأوا، واذا جت ريح ولا امطار او فيضانات استهزأوا. هذه ايات الله يخوف الله بها عباده. الصحابة خاف عليهم النبي من الهلاك لما مروا في غزوة تبوك، مروا على طريقهم على مدائن صالح، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا مررتم، يقول الرسول لهم، فلا تبقوا، اسرعوا، فابكوا ان لم تبكوا فتباكوا، ولا تشربوا من مائها ولا تأكلوا من طعامها. يقول الصحابة سقينا ماء معنا بناخذه وعجلنا عجين، فامر ان نريق الماء وان نطعم العجين الابل. وهذه ديار اناس عذبوا. يقول الصحابة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى الحديث احمد في المسند عن ابي كبشة الانماري، يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمررنا على اهل الحجر، ويوم مروا جلسوا وغضب النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم، نادى منادي، ايها الناس اجتمعوا. يقول فاقبلنا عليه والرسول ماسك ناقته، قال يا ايها الناس على ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ ليش تدخل على قوم غضب الله عليهم؟ فقام رجل قال يا رسول الله كنا نتعجب فيهم، يعني نفكر في ذلك. فقال النبي الا اخبركم باعجب من ذلك؟ انا عندي لكم شيء اعجب من اللي جالس انت تقوله. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال رجل من انفسكم، يعني انا يا رسول الله، رجل من انفسكم يخبركم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا. لا تقعد تطقطق على زلزال وعلى ريح وتقول هذا كلام. الرسول لا، قال للصحابة لا تتعجبون من هذا، يعني لا تقعد تقول هذا الكلام. قال انا اخبركم بما هو اعجب من ذلك، انا اعجب من ذلك. ثم قال نبيكم يخبركم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، استقيموا وسددوا فان الله لا يعبأ بعذابكم شيئا. هذا الشاهد. انت لا تقعد تضحك على هذا الذي يحصل الطقطق. فان الله لا يعبأ بعذابكم شيئا اذا اتيتم على هؤلاء القوم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قوم، واخشى، انا اقول اخشى ان نكون هذا القوم، ثم يأتي قوم لا يدفعون عن انفسهم شيئا. الضحك في ايات الله والاستهتار بها. الرسول يقول لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا الا ان تكونوا باكين او متباكين، فاني اخاف ان يصيبكم مثل ما اصابهم. والله نخاف ان يصيبنا مثل ما اصابهم. وانا انصح اخواني ونحمد الله، اولا نقول الحمد لله على سلامة اهلنا في الكويت واهلنا في العراق وكل ديار المسلمين، ونسأل الله ان يحفظ المملكة ويحفظ الكويت ويحفظ بلاد المسلمين عامة، ويحفظنا من كل بلاء ومن كل هم وغم. لكن الواجب على كل مسلم ان يتقي الله

سبحان سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر